فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن صفات الله عز وجل لا نهاية لها ولا حد لها، هل المقصود بالصفات هنا الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية؟ كلها، كل صفات الله عز وجل تابعة لذاته. نعم.